أضحى وأنتم إلى الله أقرب، وأنتم في فرح مشروع، وأنتم في بعد عن العطش والجوع. كل أسبوع وأنتم في سعادة، كل يوم وأنتم في خير، كل لحظة وأنتم في سعادة. عيد مبارك، يوم مبارك، عمر مبارك بذكر الله وطاعته. جاءتني فكرة العيد والفرح المشروع. في فرح مشروع زي ما فيه جوع مشروع، وهو جوع رمضان شرع الله فيه الجوع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. انت جعان ليه؟ ما تاكل. ربنا حرم الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. كما أن الجوع مشروع بصيام رمضان، الفرح مشروع في العيدين وفي كل مناسبة. بالمناسبة يعني ايه هو الفرح المشروع؟ ايه هو الفرح الشرعي؟ احنا تعودنا الفرح تنطيط وخبط ورزع وصياح وبومب وصواريخ تضرب في الجو وازعاج الناس وده مظهر من مظاهر الفرح عند الناس يعني. لكن عند ربنا أول حاجة تفرح بيها إنك تكبر ربنا سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر. كلمة الله أكبر، الجملة الإسمية الجميلة اللي هي حقيقة مش مبالغة، الله أكبر من كل كبير، الله أكبر من كل شيء، تبعث الفرح في حياتنا. الله أكبر، الله أكبر من أزماتنا، الله أكبر من معضلاتنا، الله أكبر من مشكلاتنا، الله أكبر من فرحنا. وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. وقال لنا ربنا في القرآن الكريم: ولتكبروا الله على ما هداكم. لماذا نكبر في الأعياد؟ نكبر الله تبارك وتعالى في الأعياد على نعمة أن هدانا في عيد الفطر لصيام رمضان، وفي عيد الأضحى أن نحج بيته إن استطعنا إلى ذلك سبيلا، ونضحي، والأضحية سنة للقادر عليها، ويخلص موضوعها في تمن ثانية، سنة للقادر عليها. يعني القادر عليها إما أن يفعلها فيثاب، وإما أن يتركها فلا يعاقب. إحنا عايزين نعمل مناحة على كل حاجة، يجوز الأضحية بالقسط، يجوز الأضحية بالدين، الأضاحي، كأننا عمرنا ما ضحينا ولا عمرنا شفنا عيد أضحى. من وسائل النكد يعني. ألف به في الأضحية، الأضحية سنة للقادر عليها. للقادر عليها سنة، غير القادر ما يجيبش سيرتها ويقلب الصفحة ويشوف له كلمة طيبة صدقة، يشوف له مسحة على راس يتيم، يشوف له قرشين، 2 جنيه، 5 جنيه لمحتاج، لمديون، يشارك جيرانه، يقول لهم كلمة طيبة، يذكر ربنا، يكبر ربنا سبحانه وتعالى. ولتكبروا الله على ما هداكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ويستمر التكبير لغاية رابع يوم العيد العصر. رابع يوم العيد للعصر. واللي ما ضحاش النهاردة ممكن يضحي بكرة، وممكن يضحي بعده، وممكن يضحي بعده. رابع يوم العصر مدة الأضاحي ومدة التكبير. الله أكبر. افرح 4 أيام، ادي إجازة، لا إله إلا الله، ادي إجازة للي أنا قلت لكم عليه قبل كده: إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللي بتتقال عند المصائب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إدي إنا لله وإنا إليه راجعون إجازة. شوف، واجب على كل مسلم إنه يكبر ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، على نعمة الهدى، على نعمة التوفيق، على نعمه التي لا تحصى ولا تعد. الله أكبر الله أكبر تقولها وانت ماشي، وانت راكب، وانت قاعد، وانت بين الناس، وانت لوحدك، تقولها مع أولادك، مع أسرتك. الكون كله بيكبر في هذا اليوم. الله أكبر الله أكبر جملة اسمية تحقق للنفس استقرارا وتجلب إليها سعادة أي سعادة. الله أكبر، معايا الأكبر، توكلت على الأكبر، اعتمدت على الأكبر. الله أكبر. المهم، هل يستثنى من التكبير أحد؟ بسرعة كده عشان الفقه ما يزعلش. الأخرس، الأخرس مش قادر يقول الله أكبر، يعمل كده يشاور للسماء بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عندما جاءه سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه وقال إن أمي لو نطقت وهي تموت تصدقت. واحد عارف أمه إزاي؟ شوفوا، حادثة تفرح، حديث يفرح، قصة تفرح. إن أمي ماتت وهي لا تقوى على الكلام، وهي روحها بتطلع مش قادرة تتكلم. سيدنا سعد يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: وأظنها لو نطقت تصدقت. شوف الواحد عارف أمه إزاي؟ مش لو نطقت صوتت وقالت يا ولي وي يا غلبي، لو نطقت تصدقت. أو أتصدق عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، كما سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تحج عن أمها، هل أحج عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، رأيت لو أن على أمك دين أكنت قاضيته؟ دين الله أحق بالقضاء، وحجت عن أمها. فلما جاء سيدنا سعد بن عبادة، السعدين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما، سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن يوم مات، وقال العلماء في ذلك لأنه كان لا ينام إلا على وضوء، فاهتز له عرش الرحمن يوم مات، وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. وعدنا الله وإياكم حسن الخاتمة وحسن المكانة والمنزلة، وهذا شيء يفرح. الأخرس يشاور، قال له: أنا أظن أمي لو نطقت يا رسول الله كانت هتقول طلعوا صدقة. فقال له: أنا لا أملك إلا جارية خرساء، مانيش عارف إذا كانت مؤمنة ولا غير مؤمنة. فقال له صلى الله عليه وسلم: ائتني بها. فراح جابها للنبي عليه الصلاة والسلام، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فرفعت بصبيحة لفوق، ما نطقتش خرسة. قال: ومن أنا؟ فأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أشارت إلى السماء: أي أنت رسول الذي في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه: اعتقها فإنها مؤمنة، مؤمنة بالإشارة. فيستثنى من التكبير الأخرس، يشاور كده، علموه يشاور إذا ما كانش متعلم يعني، علموه يشاور الله أكبر الله أكبر، حاجة جميلة قوي. لكن أنا قصدي لا يستثنى من التكبير من مات أبوه، ليلة العيد. من ماتت أمه؟ من مات ولده؟ من ماتت بنته؟ من مات أحب الناس إليه؟ ده نقول له ما تكبرش، أنت مبتدأ. العيد للجميع، فرح مشروع، فرح مشروع. مش بنقول اللي ماتت أمه وماتت بنته قوم ارقص، ما هو ده احنا مش عارفين الفرح الا الفرح رقصه، رقصه وطبله وزدميكه ومزيكا وايه ايه ايه ايه، ده مش فرح. ايه هو الفرح؟ تعريف الفرح انشراح الصدر، يبقى قاعد ساكت وهادي ونادي وصدرك اوسع من الدنيا واللي فيها برغم بلاويها. ايه مبعث انشراح الصدور؟ ايه سبب انشراح الصدور؟ باختصار شديد، انا مش داخل انكد عليك في العيد ولا اخد وقتك، وانما داخل اسوق اليك فكرة، اقول لك كلمة ابتغاء وجه الله تعالى. السبب الذي يجعل الصدر منشرحا باختصار شديد ان لها رب يدبرها. مانيش لوحدي، واحفظوا كلمتي اللي قلتها من 40 سنة وزيادة، لست وحدك وانما لك رب يدبر لك امرك. بمناسبة رب، من الفرح من الحاجة اللي أبعتها لك هدية ولقية وعدية، هو سيدنا زكريا عليه السلام وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، لما جه ينادي ربنا ويقول له لا تذرني فردا، قال له يا رب لا تذرني فردا. احنا بنقراها كده في سورة الأنبياء، ولا قال ربي لا تذرني فردا؟ قال ربي، يعني من غير ايه؟ من غير يا. لماذا؟ لماذا؟ لان الله قريب، مش محتاج يا. احنا ملينا الدنيا يا رب يا، كأن ربنا ده بيننا وبينه مسافات، كأن ربنا بيننا وبينه مسافات. ربي ربي يعني يا ربي، ربي يعني ايه يا ربي؟ ما جاتش ايه يا، لان ربنا في غنى عن يا، اقرب اليك من اقرب الناس اليك، اقرب اليك من نفسك. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. بلاش، سيدنا نوح فدعا ربه أني مغلوب، قال يا رب أبدا. أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، يا رب مفيش مفيش. هو انت لما تقول اني مغلوب فانتصر بتقول لي انا؟ معروفه معروفه، لا تدعو غيره ولا تتوكل الا عليه ولا تثق الا فيه. ومعانا يمكن لقاء بالليل او بكره ان شاء الله حول لا تقنطوا من رحمه الله. الفرح المشروع له اسس، له اسس. هقول لكم على الفرح اللي كان في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في العيد والوقفة ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحج، سطر واحد والله، وأنا متأكد إنكم حافظينه، بس أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إيه اللي أنا متأكد إنكم حافظينه؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، حزبه، ها النطق بتاعها إيه؟ حزبه، لأن سمعت ناس تقول حز به. كان إذا حزبه، يعني إيه حزبه؟ يعني اشتد، إذا اشتد عليه أمر. ودي تخليني أقف 3 ثواني وربع، إن الأمر يشتد على الأنبياء، والأمر يشتد على المرسلين، والأمر يشتد على جميع الناس، يبقى مش هيشتد علينا؟ اعمل كده استنتاج صغير بس استنتاج صحيح. وما أكثر الاستنتاجات الخاطئة في هذا الزمان. كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتد به أمر، تروح الشدة بإيه؟ فزع إلى الصلاة. يا دين النبي يا دين النبي، يجيب ركعتين بلاش، قولوا حاجة تانية من اللي انتوا حافظينها. يقول لبلال أذن وأرحنا بها. طب وانت عايز تفرح أكتر من إنك تبقى مرتاح؟ فالصلاة في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب بها الحزن، ويذهب بها الحزن، وتذهب بها الشدة، وتنفرج بها الكرب، لأنه هيتوضأ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهيتجه إلى القبلة وهيبتدي الصلاة. إحنا بنبتدي صلاتنا بإيه؟ الله أكبر، نفس التكبيرة. هي الله أكبر في الصلاة غير الله أكبر في العيد، غير الله أكبر في الوقفة. الله أكبر، واسمها في الفقه إيه؟ تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة. عارف لو أنت قايم من الركوع وسجدت من غير ما تكبر، الصلاة صحيحة. لو قمت من السجود من غير ما تكبر، الصلاة صحيحة. لو أنت قاعد بين السجدتين سجدت من غير ما تقول الله أكبر، الصلاة صحيحة. صليت من غير ما تقول في الأول الله أكبر، الصلاة باطلة. اسمها تكبيرة الإحرام. والله أنا عايز أعيد عليكم، مش عايز أتقل عليكم ولا أنكد عليكم، أنا عايز أقول بس الفرح هو انشراح الصدر، وأنت هادي، وأنت نادي، وأنت ساكت، وأنت ساكت. الصدر ده حديث القرآن الكريم عنه حديث طويل، حديث القرآن عن القلوب حديث طويل. المهم ده يبقى منشرح وإن كان المكان ضيقا، المهم ده يكون واسع وإن كان المكان حرجا. ربنا يسعد أيامنا وليالينا ويدينا أجازة مفتوحة من إنا لله وإنا إليه راجعون التي نقولها عند المصائب، ليبقى لنا من الكلمات المشروعة الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عليك في يوم العيد ألا تنسى أهلك. مفيش كتاب في الدنيا، مفيش كتاب في الدنيا إلا ويبدأ أول ما يبدأ به المسلم في العيد أهله، ولادك، مراتك، أبوك، أمك، أخواتك، جيرانك. عليك في يوم العيد أن تفرج السحنة في وجه كل من يراك. يقول صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي كله صدقة، وأن تلقى أخاك بوجه طلق. طلاقة الوجه دي بوسعك إنك تعملها، وأن تكبر الله في الغدو والآصال بكرة وعشية قعودا وقياما وعلى جنوبنا مع الناس ووحدنا. الله أكبر كفيل بأن يخرجنا مما نحن فيه، الله أكبر مجيب دعوة من دعاه، الله أكبر أقرب إلينا من حبل الوريد، حبل في الرقبة فيه حياة الإنسان، الله أكبر يواسي كل مكلوم، الله أكبر يرحم موتانا وموتى المسلمين، الله أكبر تشيع على الألسنة من قلوب مؤمنة بها. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. كل عيد وأنتم في تمام العافية، كل يوم وأنتم في تمام العافية، كل طرفة عين وأنتم في طاعة للرحمن الرحيم الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا. تحياتي، سلام عليكم.